أيها الأخوة الكرام، نحييكم في هذه الأمسية الطيبة وفي هذا المكان الطيب الطاهر، ونحمد الله الذي جمعنا هذا الجمع، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا يوم القيامة إن شاء الله. ويسر المجلس الأعلى لرعاية الشباب أن يستضيف في هذه الأمسية الطيبة فضيلة الشيخ عبد المجيد الزنداني لكي يلقي علينا محاضرة بعنوان الصراط المستقيم. ومحاضرنا لهذه الليلة فضيلة الشيخ الزنداني غني عن التعريف، فالكل منا يعرف حق المعرفة. نسأل الله عز وجل له حسن الإلقاء في هذه المحاضرة، كما نسأل الله عز وجل لكم حسن الاستماع. أما الآن فليتفضل فضيلته مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا في سفر طويل في أصلاب الآباء، ننتقل في أصلابهم جيلا بعد جيل، حتى أذن الله لنا أن نخرج إلى هذه الدنيا، فخرجنا. خرجنا نطفة، وجعل الله تلك النطف علقة، فمن نطفة أصبحنا علق. كل واحد منا قد كان نطفة، فعلق، فمضغة، فعظام، فكسى الله العظام لحما، ثم أنشأه الله خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم خرجنا بعد ذلك إلى هذه الدنيا أطفالا وشبابا فشيوخ، ومنا من يتوفى، ومنا من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، ثم نخرج من الدنيا. في عام 1207 هجرية، هل كان أحدكم يسكن في هذه الأرض أو هو على ظهرها؟ كلكم قد ولدتم بعد هذا العام 1207، 1307، هل كان لأحد منا وجود؟ 1407، ها نحن على وجه الأرض. 1507، سوف لا يبقى، سنكون من أهل دار أخرى، نحن إليها نسافر. فالمسافر في الطريق لابد أن يسلك طريقا صحيحا إلى غايته. لقد كنا من سكان الجنة، لقد سكننا الجنة مع أبينا آدم عليه السلام في صلبه، ثم نزلنا معه إلى هذه الأرض، وهناك طريق مستقيم نعود به إلى أصل دارنا، وإلى أصل مسكننا. هذا الطريق المستقيم إذا اعوج بصاحبه، إذا سلك صاحبه طريقا معوجا عنه فارق الطريق المستقيم وابتعد به الطريق المعوج، وكانت نهايته إلى نار جهنم والعياذ بالله. خط الرسول صلى الله عليه وسلم خطا على الأرض، ثم تلا قول الله خطا مستقيما وخطوطا فرعية متفرعة من هذا الخط المستقيم، ثم تلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فتفرق بكم عن سبيله أي تبعدكم عن الطريق المستقيم. في بداية الأمر تكون الزاوية وقد انفرجت، تكون المسافة قليلة، لكن إذا سار الإنسان مسافة طويلة ابتعد. فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك فأصل النجاة يدور على سلوك أحدنا الطريق المستقيم. ومن أجل ذلك شرع الله لنا أن ندعوه كل يوم مع كل صلاة، بل وفي كل ركعة أن ندعوه أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. بل إن السورة التي لا تصح الصلاة إلا بها قلبها وصلبها هو أنك تطلب من ربك أن يهديك الصراط المستقيم. أنت قبل أن تتوجه إلى الله بالطلب تثني على الله وتمجد الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ماذا تريد؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كله تركيز على هذا الطريق المستقيم. وكل واحد منا يدعو في صلاته هذا الدعاء، لأنه إما أن نسلك هذا الطريق المستقيم فنصل إلى الجنة، وإما أن نسلك طريقا معوجا، وما أكثر هذه الطرق المعوجة، فتكون النتيجة والعياذ بالله إلى النار. نحن نبدأ بسم الله لكي ننتهي بعد ذلك إلى أن نطلب منه الصراط المستقيم، أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. فهيا لنرى بعض المعاني التي نتقدم بها بين يدي الله ونثني على الله بها. فأنت إذا دخلت إلى ملك أو زعيم أو رئيس فإنك لا توجه طلبك مباشرة هكذا، إنك تسبقه بتمهيد، فتقول: يا أيها الملك، يا من لك المحاسن، يا من كرمك فائض، يا من تعطي من جاءك، يا من لا ترد إنسان وصلك، يا من لك كذا وفعلت كذا، فتمجد وتعظم. ثم تقول له: ولما كان هذا شأنك فإني أطلب منك المسألة الفلانية. ذلك أحرى لكي يستجيب لك. وأنت يا عبد الله تقف كل يوم بين يدي ربك، قبل أن تسأله مسألتك تمجد وتعظم ربك بما يليق به سبحانه وبما هو أهل له جل وعلا. فنحن نقول ونبدأ صلاتنا وعبادتنا، بل وشرع لنا أن نبدأ كل عمل من أعمالنا بسم الله. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، أي مقطوع البركة. بسم الله نبتدئ باسمك تعظيما وتقديسا، ونستعين بك ونتبرك باسمك يا ربنا في أمرنا هذا. هيا تعالوا لنرى ماذا يعني هذا البدء، وكيف أن هذا البدء هو البدء الذي يليق بمن يطلب نجاة وفوزا وبركة في عمله. بسم الله نبدأ عملنا بسم الله، وبسم الله بدأ كل شيء، وبسم الله يكون كل أمر. تعالوا لنرى. أنت تريد أن تعمل عملا، أي أنك تريد أن تتحرك، تحرك يدك أو جسمك لتعمل العمل. هذه الحركة، أنا أريد أن أبدأ فأحرك يدي مثلا، لكي أحرك هذه اليد أحتاج إلى أمور. أحتاج إلى أمر يصدر إلى عضلات اليد بتناسق بديع. أريدها أن تتحرك لإمساك هذه المسجلة، كان بالإمكان أن يصدر الأمر تحركي إلى الخلف فلا تمسك المسجلة، أو تحركي إلى اليمين فلا تمسك المسجلة، أو تحركي أسفل فلا تمسك المسجلة، أو تحركي هكذا حركة طائشة فلا تمسك. فلكي أتحرك إلى الجهة المطلوبة لا بد من رصد للمكان وقياس للمسافة وأمر محدد إلى جهة معينة وانفراد للعضلات بزوايا معينة تعمل كلها بتناسق حتى تتجه ويتحرك الأصابع إلى ذلك المكان. هذه العضلات وهذه الأجهزة من صاحبها؟ أنت استعملتها فقط، وربها هو الذي خلقها، وأنت جنين في بطن أمك نسقها وأتقنها، فمنه كانت عندك هذه القدرة للعمل، فباسمه أنت تبدأ. ثم لو أنك مكثت فترة بدون طعام 10 أيام وقيل لك تحرك، تقول ما أستطيع ما أستطيع. لما لا تستطيع؟ شائع، أنا لي 10 أيام ما في أكل. ماذا يعني ذلك؟ ليس عندك قوة؟ لا، ما عندي قوة أرفع يدي، ما عندي قوة أتحرك. إذن قوة الحركة هذه يسميها العلماء الطاقة، الطاقة، الطاقة التي تحرك الجسم. أنت تأخذها من أين؟ من طعام. هذا الطعام من أين؟ من أين أخذها؟ هذا الطعام الذي أكلته من الخبز هو بإذن الله قد أخذه من الشجر، يوم أن كان شجرا وزرعا. ولما درس علماء النبات هذه الطاقة التي تدفأ، التي تحرك بدنك، وجدوا أنها يخزنها النبات من الشمس. فهذه القوة التي تحرك يدك أصلا قد حبست في النبات من قوة الشمس. ومن أين جاءت للشمس؟ من قوة الله سبحانه وتعالى، فمن الله البداية وهو أصل كل شيء في هذا. فتبع علماء الحركة، قالوا هل يمكن أن تكون حركة بدون طاقة؟ فوجدوا أنه لا يمكن أن تكون هناك أي حركة بدون طاقة، بدون طاقة أي بدون قوة. وضربوا مثالا، مثلا هذا الملف تحريكه إلى الجهة اليمنى لا يمكن أن يتم إلا بقوة، إلى الجهة اليسرى لا يمكن أن يكون إلا بقوة، إلى أعلى لا يمكن إلا بقوة، إلى أسفل لا يمكن إلا بقوة، لا بد من قوة للحركة. وتتبعوا جميع الحركات في الوجود المعلوم لنا فوجدوا أنه لا بد من طاقة لكل حركة. هذه الرياح، الرياح حركة تتحرك، ما الذي يحركها؟ قالوا إذا جاءت طاقة الشمس سخنت الهواء، فأصبح الهواء خفيفا فيرتفع إلى أعلى، يرتفع إلى أعلى لأنه هواء خفيف، فيتحرك إلى المكان الآخر. من أين جاءت له هذه القوة لكي يتحرك؟ قالوا بحرارة انبعثت من طاقة الشمس. وهذه السيارة التي تتحرك، ما الذي حركها؟ قالوا البنزين، البترول. وهذا البترول من أين جاء؟ من باطن الأرض. ومن باطن الأرض من أين جاء؟ قالوا أصله نباتات وأشجار دفنت وطمرت فتحولت إلى بترول، والطاقة التي نشعلها والنار التي نوقدها في هذا البنزين أصلها نار قد خزنت في تلك الأشجار، بل إن النار التي نوقدها ونحرقها وندفأ بها ونطبخ عليها طعامنا التي نأخذها من الحطب ومن الأشجار، من أين جاءت هذه النار؟ أنت سقيتها بماء وهي نبتت في تربة في طين، فمن أين جاءت لها هذه النار؟ درس علماء النبات وعلماء الكيمياء هذه، فوجدوا أن هذه النار التي تتقد أصلها من نار الشمس ومن طاقة الشمس وحرارتها. يقول الله جل وعلا واصفا نفسه: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. وقد وجدوا أن المصانع الخضراء التي في النبات هي التي تخزن هذه النار في هذه النباتات. فلما تتبعوا كل شيء في الكون وجدوا أن أصله طاقة، والطاقة هذه ترجع إلى القوة التي خلقها الله وأودعها في هذا الوجود ويخلقها في هذه الكائنات. فمن مرجع هذه الطاقة؟ إذا رأيت أي حركة فمرجعها إلى طاقة، إما ترجع إلى الشمس أو ترجع إلى ما في باطن الأرض أو ترجع إلى الأصل الأول الذي خلق الله به هذه الموجودات وأودع فيها هذه القوة. ولذلك نحن نقول لا حول، أي لا تحول من حال إلى حال، سواء لنبات أو حيوان أو إنسان أو رياح أو مطر أو سيارة أو طائرة أو أي شيء أو فكرة أو نفسي أو أمرا نفسيا، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول، لا تحول من حال إلى حال ولا حركة من مكان إلى مكان، ويلزم لذلك طاقة ولا قوة. ولذلك قال ولا قوة إلا بالله. كل الأحوال وكل الحركات والسكنات أصلها قوة خلقها الله جل وعلا، وأصلها من عند الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا أردت أن تعمل عملا أو تمارس أمرا فإنك تبدأ بالذي منه بداية كل شيء، ومنه القوة التي بها تتحرك وتعمل، بل ويتحرك الوجود كله. فتبدأ باسمه سبحانه وتعالى تبركا وطلبا لعونه ولبركته وتعظيما له سبحانه وتعالى. كيف لا نبدأ باسمه وله استسلم كل شيء؟ قلبك يدق بأمرك، بأمر الدولة، بأمر القبيلة، بأمره سبحانه. رئتك تتحرك، بأمر من؟ جسمك ينمو، بأمر من؟ النبات ينبت، بأمر من؟ الليل والنهار يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، بأمره يكون ذلك كله. له استسلم الكون وخضع الوجود، كيف لا أستسلم له وكيف لا أخضع له؟ ولكن الاستسلام لله يكون على نوعين: نوع من الاستسلام كرها بالقوة كالشمس. انظروا إلى النتيجة، هذه النتيجة تقول لكم غدا متى ستشرق الشمس، ستشرق الساعة كذا والدقيقة هكذا، بل بعد شهر بعد سنة يقولون ستشرق الشمس ويأتي صحيح. فكيف حسبوا ذلك؟ لأنهم علموا أن الله يجري الشمس والقمر بحسبان، كما قال تعالى: الشمس والقمر بحسبان. فهذه الشمس خضعت لأمر ربها، وهذا القمر استسلم لأمر خالقه، والليل والنهار والمطر والرعد والحيوان والأفلاك والنجوم كل شيء قد استسلم لأمر الله، وخلايا جسمك كلها قد استسلمت لأمر الله. ولكن هذا من الإسلام الذي لا إرادة لها فيه، فهو إسلام كره. ولكن لأن لك إرادة، لأنه خلق لك إرادة حرة فجعل لك استسلاما بإرادتك. ولذلك قال تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فأنت تبدأ باسم الذي استسلم له الوجود وتكمل إسلامك طوعا وكرها. له مقاليد السماوات والأرض، له مقاليد السماوات والأرض، فالذي بيده مقاليد كل شيء وهو أساس كل شيء وإليه يرجع الأمر كله. باسمه نبدأ، لا باسم الشعب أو باسم الوطن أو باسم الزعيم الفلاني أو باسم أي مخلوقين من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، عباد من عباد الله، مخلوق من مخلوقات الله، الله يخلقها. فليس هناك إلا الخالق الواحد الذي يرجع إليه الأمر كله سبحانه وتعالى. ومن أسمائه أنه الرحمن، ومن وصفه أنه الرحمن، فوصف نفسه بأنه رحمن. بسم الله الرحمن، الله الذي من صفته أنه رحمن، والله الذي اسمه رحمن كما قال تعالى في آية أخرى: الرحمن على العرش استوى، أي الذي اسمه الرحمن على العرش استوى. وهنا الله الذي وصفه أنه رحمن، فنحن نبدأ باسم الرحمن رجاء في أن يرحمنا، وتملقا بين يديه لكي يغفر لنا سبحانه وتعالى. الرحمن الذي ظهرت رحمته في كل شيء. إن لله 99 جزءا من رحمته سبحانه وتعالى، جزء واحد هو الذي قسم بين جميع الأمهات فتتراحم بها فترحم بها الأمهات صغارها، جزء واحد، 100 جزء، 100 جزء من الرحمة، جزء واحد بها تتراحم المخلوقات، وتسعة وتسعون جزءا ادخرها الله ليوم الحساب. انظر، انظر إلى تلك الدجاجة الضعيفة، تقول لها هش، فتجري خائفة منك أو من طفل. فإذا كان لها فراخ صغيرة وجاءها مدجج بالسلاح وقال لها هش، تنتفش كالنص وتطير. سبحانك يا رب، ما الذي تغير في طعام هذا الدجاج؟ طعامه هو الطعام وشرابه هو الشراب، والبيئة هي البيئة، شيء واحد تغير معها صغار ضعيفة. ومن رحمة الله بها نفخ فيها تلك الروح فاستأسدت، وهي الدجاجة الضعيفة. فإذا كبرت صغارها تقول لها هش، تجري وتهرب، لأن كل صغير قد أصبح في قدرة على الفرار. فرحمن بتلك الصغار، رحمن سبحانه وتعالى هو الذي يبعث هذه الرحمة في قلوب الأمهات. الرحمن جل وعلا علم حاجتنا للهواء في كل لحظة فوفره في كل مكان. أنت بحاجة إلى أن تتنفس الهواء باستمرار. لو جعل الله الهواء كالماء يوجد في عيون ويوجد في أنهار، كنا نذهب إلى العين أو إلى النهر نغترف من هذا الهواء ونضعه في خزانات، ثم ما أن نصل إلى البيوت حتى يكون قد نفد، نفد هذا الهواء، ونريد أن نرجع مرة ثانية. ولكن الرحمن سبحانه وتعالى وفره لك في قمة الجبل وفي الوادي وفي الغرفة وفي كل مكان، وأدخله إلى جسمك وأنت نائم وأنت تكلم وأنت تجري، وهو يسوقه لك برحمة منه سبحانه وتعالى. وهكذا الهواء، وهكذا الماء، وهكذا الغذاء. الله الذي أنبت شجرة، الله الذي أخرج لك هذا النبات وجاء لك بهذا الرزق ووفره لك. الله يحفظك، يحفظك من الأخطار. تحت أقدامنا توجد نيران هائلة، إذا حفرنا إلى مسافة 35 كيلومتر تحت عندئذ نجد إلى باطن الأرض نيران، نار نار تلظى يفصلنا عنها هذه القشرة التي نحن عليها. فرحمك الله وغطى هذه النار بهذه القشرة الضخمة من الصخور والأحجار لتحجز عنك هذا الخطر. الرياح التي تجري لطيفة فوق رؤوسنا على مسافة 5 أميال، سرعة الريح سرعة هائلة ويسمى التغيار النفاث. لو تحركت الريح هنا بسرعة الريح هناك ما أبقت لنا بيتا ولا زرعا، بس تنزل شوية فلا يبقى شيء، ولكنه ربك الكريم الحكيم يسوقها بالقدر المطلوب لك، ولكي تسوق لك الماء، ولكي يقضي الله بها ما شاء من حكمه سبحانه وتعالى. الأسماك لا تعيش إلا في الماء، والماء إذا نقصت حرارته، إذا نقصت الحرارة نزل الماء البارد إلى أسفل، والثلج أشد برودة من الماء السائل. فيقول علماء البحار كان بناء على هذا، إذا جاء الشتاء فلا بد أن يكون الثلج في قاع البحار ثم يتراكم إلى سطح البحار، وعندئذ تموت الأسماك لأنها ستكون محبوسة في ثلج. قالوا لا، عندما نصل إلى درجة 4 درجة مئوية تنعكس المسألة، يصبح الماء البارد فوق والماء الدافي أسفل، تنعكس. لماذا انعكست؟ قالوا من أجل الأسماك التي تعيش في هذه البحار، فيكون الثلج من فوقها ومن تحت ماء دافئ تتحرك فيه وتعيش فيه. فرحمن بالكائنات ورحمن بالمخلوقات، أينما وجهت نظرك وجدت ما يشهد لك بهذا سبحانه وتعالى. واسم الرحمن وصف يتعلق بذاته سبحانه، واسم الرحيم يتعلق بغيره، بالمرحوم، بمن يرحمه. ولذلك لم يأتي اسم الرحيم إلا بالمؤمنين، كما قال تعالى في القرآن الكريم: وكان بالمؤمنين رحيما. ما جاءت بشيء آخر رحيما، فهذا اسم يتعلق بمن يرحمه الله، وذكر القرآن أن الذي يرحم هو المؤمن، فلا بد أن نحقق هذا لكي نفوز برحمة الله سبحانه وتعالى. نحن نحمد الله بعد أن نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، نقول الحمد لله. انظر إلى هذه الصيغة، إنها ليست صيغة أحمد الله، لا، إنك تثبت الحمد. الحمد لله ثابت، سواء اعترف الكفار أم لم يعترف، أثنوا عليه أم لم يثنوا، فإن الحمد له ثابت. الحمد الشكر والثناء الحسن ثابت لله لأنه رب العالمين. فكل شيء هو رب، هو الذي يقيم ما يحتاج إليه ذلك الشيء. عندما درس علماء الأرض وعلماء الفلك بداية هذا الكون قالوا كانت السماء دخان، كما قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. ثم ماذا؟ إذا بالدخان أصبحت نجوما وكواكب، إذا بهذا الدخان أصبح سماء ذات ميزان في غاية الإتقان والإحكام والإبداع. كل نجم قد وضع بحجمه الصحيح في مكانه الصحيح وجرى بسرعته الصحيحة في مداره الصحيح، والسماء رفعها ووضع الميزان. فتصوروا معي كتلة من الدخان، أصبحت هذه النجوم والمجرات والأفلاك والكواكب المتقنة، هو رب هذا الوجود كله سبحانه، فهو الذي يستحق الشكر وهو الذي يستحق الثناء. والسماء رفعها ووضع الميزان. عندما درسوا كم عدد الكواكب الموجودة في الأرض حسبوها، فقالوا عدد الكواكب 9 التي تدور حول الشمس، ثم بحساب درسوا حركة آخر كوكب، فقالوا هذا الكوكب المفروض أن يكون خط سيره هكذا، لو لم يكن في المجموعة الشمسية إلا 9 فسيكون خط سيره هنا، لكنه يسير هكذا بعيدا قليلا. إذا لابد أن هناك كوكب آخر في الجهة الفلانية وزنه كذا وسرعته كذا وحجمه كذا موجود في الجهة الفلانية. وبعد 60 سنة من هذا الحساب من ميزان السماء وجهوا التلسكوب إلى تلك الجهة فإذا هم يكتشفون نبتون. واكتشفوا بعد ذلك بنفس الطريقة بلوتو بنفس الحساب. نبتون وبلوتو كوكبان من الكواكب اكتشفهما أهل الفلك من حساب ميزان السماء قبل أن يشاهدهما الفلكيون. فمن وضع الميزان، من أتقن الوزن، إنه الحكيم الخبير، إنه رب السماوات والأرض. وهذه الأرض قد كانت كتلة من السماء متصلة بما في السماء، كما قال تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. علماء الفلك اليوم إذا وصلوا إلى كوكب من الكواكب وجهوا سؤالا، أول سؤال يوجهوه: هل في هذا الكوكب ماء؟ فإذا قيل فيه ماء قالوا: فيه حياة. إذا لم يجدوا الماء قالوا: لا حياة فيه. وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟ فانظروا إلى رحمة ربكم وإلى رعاية ربكم لكم وللحيوانات التي ستعيش على هذه الأرض وللنباتات التي ستعيش على هذه الأرض، كيف أعد هذه الأرض بالماء الكافي لها بالقدر المعلوم. فسبحان الخالق العظيم رب السماوات والأرض. تأمل إلى الشجرة الضخمة الهائلة، لقد كانت محبوسة في بذرة صغيرة، فأنزل لها الماء وشقت التراب، فجزء من هذه النبتة شقت التراب إلى أسفل وهي الجذور، وجزء آخر شقها إلى أعلى. وما أخطأ جذر لأي شجرة أو زرع. هل رأيتم شجرة قد نبتت جذورها إلى أعلى ونزلت أغصانها في التراب إلى أسفل؟ ما أخطأ جذر وما أخطأت بذرة. فمن الهادي الذي يهديها؟ من الذي يربي هذا وينميه حتى ينتج لنا هذه الثمار وحتى يعطينا هذا الذي نأكله ونتذوقه؟ إنه الله سبحانه وتعالى رب العالمين. فالحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض ورب النبات ورب الحيوان. هذه الحيوانات التي نأكل لحمها والتي نستفيد من جلودها والتي نشرب لبنها، ماذا كانت؟ لقد كانت أيضا مما نطفا مما، فجعل الله لنا من تلك النطف هذه الكائنات، نماها ورباها، فكانت هذه المخلوقات العجيبة. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذا اللبن الخالص قد كان مخلوطا بالفرث. الفرث شيء عجيب. يقول الأستاذ حسن المعايرجي وكنا معه في رحلة، قال: لقد درس العلماء كيف يتكون اللبن، فوجدوا أن ما تأكله الأبقار والأغنام لا يتناسب مع كمية البروتينات، المواد البروتينية من لحم ولبن، فإنها لا تأكل موادا من التراب من الزرع ومن القش يعطيها هذا، فأين يصنع هذا؟ قال: بعد دراسة طويلة وجدوا أن في كرش هذه البقرة كائنات خاصة صغيرة، وظيفتها تحويل تلك المواد التي لا فائدة منها إلى بروتينات مفيدة مغذية. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فهذا اللبن قد كان مخلوطا ممزوجا بالفرث. لو جاء لك بلبن ومزج بقليل من الفرث وقيل لك اشرب، أتستصيغه؟ أتستطيع؟ فمن خلصه من بين ذلك الفرث؟ إنه الله رب العالمين، وأدخله في الدماء وجرى مع الدماء إلى ضروع الغنمة أو البقرة، وهناك استخلصه مرة ثانية من بين الدم. لو خلط لك لبن بدم وقيل لك اشرب، فمن خلص هذا اللبن الذي نشربه أنتم تقولوا الشركات ها؟ لبن مدري إيش لبن لبن لبن، إنه والله لبن الأبقار والأنعام، إنه والله لبن خرج من بين فرث ودم، هو فضل الله ونعمته ورزقه لعباده. فهل لا شكرنا؟ شكرنا الذي خلق وأتقن سبحانه وتعالى، فأخرجه مرتين، مرة من بين الفرث ومرة من بين الدم. ولكن حتى لو تم هذا فإنه سينتهي به إلى مواد كيماوية، ولو جيء لك بمواد كيماوية في كأس وقيل لك اشرب فإنك لا تستصيغها، فأضاف الله لها مادة تجعلها لذيذة وتجعلها ذات طعم مستساغ عندك، وجعل لها مقادير معينة، لا هي بالحموضة الزائدة ولا بالملوحة الزائدة ولا هي بالحلاوة الزائدة ولا بالمرارة، ولا إنها وسط مستساغ بمقادير. ولذلك قال تعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم أن اللبن يستخلص أولا من بين الفرث ثم يدخل في الدم ثم يستخلص من بين الدم ثم تضاف له المادة التي تجعله سائغا؟ ذلك علم لا يعلمه إلا الله الذي يعلم سر خلقه سبحانه وتعالى. فالله رب العالمين، رب الكائنات كلها سبحانه وتعالى، وهو ربي وربك، خلقنا جميعا من نطفة. تأمل يا أخي يا من تتحرك اليوم، هل تذكر أنك كنت نطفة؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. يا دكتور، يا بروفيسور، يا أيها الزعيم، يا أيها الملك، يا أيها الشيخ، يا أيها القائد، يا أيها الضابط، يا فلانة، يا ابنة فلان، يا من لك مقاما كبيرا، سؤال: هل تذكري يوم أن كنت نطفة؟ سؤال يا أيها الملوك ويا أيها الرؤساء والزعماء، هل تذكرون لحظة أن كنتم نطفة؟ أكنتم ملوكا وأنتم نطفة؟ أكنتم ضباطا كبارا أقوياء يوم أن كنتم نطفة؟ والله قد كنتم نطفة. فمن أعطاكم سمعا وبصرا وفؤادا؟ ومن خلق لكم أبدانا؟ ومن جعل لكم عقولا؟ ومن نفخ فيكم روحا؟ إنه الله رب العالمين. فالحمد له، الحمد ثابت له والشكر ثابت له، سواء أقر الكفار أم لم يقروا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، تأكيد على هذا الوصف، نمدحه ونتملقه سبحانه ونذكر محامده، لأننا نريده أن يرحمنا ونريد أن ندعوه ونريد أن نفوز بدعائه. ولكن هو رحمن رحيم، وهو كذلك مالك يوم الدين. ما خلقنا عبثا؟ هل خلقنا عبث؟ الذي يظن أن جزءا من جسمه قد خلق عبث يتخلص منه. إن كنت تحسب أن عينك قد خلقت عبث شيلها، إن كنت تظن أن رجلك قد خلقت عبث افصلها، إن كنت تظن أن عرقا قد خلق عبثا اقطعه، سترى كل خلية وعرق يصرخ فيك يا عابد أنت الذي تعبد. أما أنا فقد أحكمت لحكمة وخلقت لحكمة، أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا؟ ما كان في خلقك عبد، فكيف تظن أن موتك في النهاية يكون عبد؟ لا لا لا والله، إنك تسعى، إنك تظن أن سعيك هذا عبد. حقا لو كانت الدنيا هذه فقط يكون السعي كله عبد. حقيقة ما قيمة الحياة؟ ما قيمة الدنيا هذا؟ تعمل وتشتغل وكذا حتى إذا امتلكت الأموال مت، إيش الفايدة؟ حتى تنجب الأبناء تموت، حتى تكون عالما كبيرا تموت، حتى تكون ملكا كبيرا تموت، إيش فائدة هذا؟ لعبة. ولذلك هكذا ظنوها لعب وعبث. هكذا ظنها الكفار. لو قصرنا أنظارنا على الدنيا لكانت هكذا، ولكننا ما خلقنا عبث، بل خلقنا لحكمة، وهذا طور من أطوارنا. فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. نحن نسير إلى طور آخر وإلى دار أخرى فيها الحساب وفيها الثواب. قد جعل الله للدين يوما خاصا، يوما كاملا، يوم الدين. فلذلك المؤمن يطير بجناحين، جناح فيه الرجاء في رحمة الله، وجناح فيه الخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إنه ملك ذلك اليوم، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. ليس هناك كهنة، وليس هناك وسطاء، وليس هناك متصرفون. الكلمة الفصل لملك يوم الدين، ملك يوم الدين، يوم الحساب الذي نسيه المجرمون. إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع، والسماء ذات الحبك، إنكم لفي قول مختلف، يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، يسألون أيان يوم الدين، أيان يوم الدين، متى هذا يوم الدين؟ فيجيب عليهم المولى، يومهم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم، هذا الذي كنتم به تكذبون. هؤلاء المكذبون، طيب والمؤمنون؟ هذا الذي كنتم به تكذبون. إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يقومون الليل يعبدون الله سبحانه وتعالى، وينفقون من أموالهم من مال الله الذي آتاهم. وبعض من ينفق الآن يتبع ما أنفق منا وأذى، والله إنه حق عليه، حق واجب، يجب عليك أن تؤديه، ويجب عليك أن تقدمه. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إنه لحق يوم الدين، حق مثل ما أنكم تنطقون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، يصلونها يوم الدين. ففي يوم الدين الأبرار في نعيم، والفجار في جحيم، وما هم عنها بغائبين. ولا واحد نسيه الله. لا تقول أنا، الناس كثير وأنا أغطس، لا في حد يغطس. سيحضرون الأولون والآخرون كلهم، فإنما هي زجرة واحدة، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم ينظرون، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. احشروا الذين كفروا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم صراط الجحيم. احشروا الكفار، احشروا كل من عبد من دون الله، احشروهم اوثانهم واصنامهم وطواغيتهم، هاتوهم باجمعهم، ثم خذوهم الى صراط الجحيم، وقفوهم انهم مسؤولون، احبسوهم. ليوجه لهم هذا السؤال. ما هو السؤال؟ ما لكم لا تناصرون؟ يلا يا شطار، يلا يا اصحاب الجاه العريض، يلا يا اصحاب الجيوش، اصحاب الاموال، مروا اتباعكم ينصروكم الان ويفككم من الحبس. ما لكم لا تناصرون؟ ما لكم لا يقوي بعضكم بعض لتفلتوا من عقاب الله؟ بل هم اليوم مستسلمون. اما كان الاولى بهم ان يستسلموا في الدنيا؟ اما كان لهم ان يسلموا امرهم لله في دار الابتلاء والامتحان ليفوزوا؟ انكم لذائق العذاب الاليم، وما تجزون الا ما كنتم تعملون. الا عباد الله المخلصين، اولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم، على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين، بيضاء لذة للشاربين، لذيذ، لا فيها غول، ما فيها كحول، لا فيها غول، ولا هم عنها ينزفون، ولا يقطعون عنها، وعندهم قاصرات الطرف عين، عين كبيرة، ولكنها تقصر طرفها على زوجها، وهن الحوريات من المؤمنات ومن الحور. ويقول بعض الجهلة: إذا كان هذا للرجال فما للنساء؟ للمرأة جنة واسعة وقصور وخدم، ولها زوج مؤمن. فيقول: كيف وللرجل أكثر من زوجة؟ نقول: إن الشح هو الذي يبعث التنافس. هل تتنفسون الهواء أنتم الآن؟ نحن نتنفس الهواء؟ هل نحن نتخاصم على الهواء الآن؟ هات الهواء حقي، هذا يقول هات، لا، ما في نزاع. عندما يكون وافرا فلا نزاع. وهكذا نعيم الله في الجنة ليس فقط هو أمر ما بين الرجال والنساء، وإن كانت لذة عظيمة يعطيها الله لعباده المؤمنين والمؤمنات، ولكن يعطي الرجال من القوة والقدرة ما يفي بكل الحاجات سبحانه وتعالى. فلا مشاحة ولا نزاع، والنعيم يتقلبون فيه، لا يبغون عنها حولا، لا يبغون تحولا عن هذه الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى: وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، بيض مصان من الأتربة والغبار والأوساخ، لبيان ذلك الجمال. المرأة المؤمنة كما داعب الرسول صلى الله عليه وسلم مرأة عجوز فقال لها: لا تدخل الجنة عجوز. فخافت: كيف لا تدخل عجوز؟ فبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ستنشأ مرة ثانية: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. خلق جديد في سن الشباب، لا شيخوخة ولا بول ولا تغوط ولا نوم ولا عجز ولا ضعف، بل شباب لا يهرمون في نعيم مقيم، أهل الجنة وهم في هذا النعيم. يأتي بعضهم إلى بعض يتساءلون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين، أنا كان معايا واحد زميل شيطان من أهل الدنيا، كان لي قرين يشككني في الآخرة وبيوم الدين، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. يا شيخ أنت صدق، بعد ما نكون تراب وعظام سنحاسب. هذا المغفل نسي كيف خلق المرة الأولى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهم وهم في الجنة واحد منهم يتذكر هذاك الشيطان صاحبه الذي كان في الدنيا، قل والله كان عندي واحد مكذب بيوم الدين وكان يقول لي كذا وكذا، فيقال له قال هل أنتم مطلعون؟ تريدوا تشوفوا؟ شوف صاحبك هذاك المجرم صاحب الدنيا الذي كان يكذب بيوم الدين، قال هل أنتم مطلعون؟ اطلعوا عليه فرآه في سواء الجحيم، ما ضاع ما غاب ما غطس، حضر، ولكن أين حضر؟ في سواء الجحيم. فيرد عليه في ذلك الوقت ويقول له قال تالله إن كدت لتردين، أقسم بالله أنك كنت ترديني في دهنك، تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا أن الله أنعم علي وأنقذني منك يا عدو الله كان أنا جنبك حاضر معك في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم يعود أهل الجنة يقول بعضهم لبعض أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، خلاص ما في موت إلا موتتنا الأولى، وما نحن بمعذبين، ما في عذاب، إن هذا لهو الفوز العظيم. امتلك من الدنيا ما شئت فإنك مفارقها، وتعلق بالدنيا بما أحببت فإنك تاركه، ولكن الفوز العظيم هو هذا، إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. إيش رأيكم، هذا أحسن ولا الثاني؟ أذلك خير نزلا، هذا أحسن ولا اللي جاي بعده؟ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. لا إله إلا الله، وجبة نارية، يبحثون عن شراب يبرد عليهم النار، فيأتيهم شراب، ما هو؟ ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، أخلاط من ماء يغلي في البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، طعام نار وشراب نار. وبعد الوجبة هذه من طعام وشراب يحبون أن يرجعوا ويرتاحوا، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. ما جريمتهم؟ إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. ملك يوم الدين، أنت تصفه وتمجده وتعظمه وتناديه الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. طيب الذي هذا وصفه وهذا شأنه، ما هو حقه عليك؟ إياك نعبد إياك نعبد، اختصاص، أخصك يا ربي وحدك بالعبادة. وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. بعض الناس يقول، تقول له صلي صم، قال لك يا شيخ الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، يعني زي إبليس إيمانه في القلب، من لما قيل لإبليس اسجد أبى، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، صلي، قال الإيمان في القلب، يا سلام، والله لو صدق ولو كان إيمانه حقا في القلب لخاف هذا القلب، لخاف من الله فتحرك بالطاعة. ما يكفي تقول أنا معترف أن لا إله إلا الله، يعني إيش أعطيك ربنا يعني حاجة كبيرة؟ أنت تضر ربك وتضر. يا شيخ 100 سنة ولا بقي أحد. قولوا لي، هل ستبكي علينا السماء عندما نخرج؟ وهل ستبكي علينا الأرض؟ والله واحد يعني ذرة مشيت دخلت خرجت، ايش وزنك يعني؟ من أنت؟ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ايش بعضهم يقول خلاص انا معترف ان الله الذي خلقني معترف. يا اخي كفار قريش كانوا معترفين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. يا سلام، اذا ابو جهل جنب ابو جهل، بس هذه كل بضاعتك انك معترف ان ربنا الذي خلقك؟ ما حقه عليك؟ ما معنى لا اله الا الله؟ اي لا معبود بحق الا هو، لا اله، لا معبود غير الله. فانت تنفي كل اله غير الله، لا تعترف بمن له العباده الا لله وحده لا شريك له. لا اله الا الله اشتملت على امرين، نفي واثبات. انت تنفي كل الطواغيت، كل الاوثان، كل الاصنام، كل الجاهليات، كل ما يعبده الناس من دون الله. لا اله، لا مخلوق ولا شجر ولا حجر ولا وطن ولا فكرة ولا نظرية ولا، لا اله. المألوه هو الذي يتعلق به القلب حبا وتعظيما وتقديسا. فانت تقول لا اله، فلا ارجو ولا اعبد ولا اتعلق ولا احب ولا اطيع غيرك أنت يا رب. فأنت تنفي كل الأنداد لله سبحانه وتعالى، ثم تخص هذه العبادة لله وحده لا شريك له. ومن أجل ذلك خلقنا، من أجل ماذا جئنا إلى هذه الدنيا؟ ما من مصنوع يصنع إلا وهو يعمل طبقا لمراد صانعه، وأنت ما خلقت إلا لتعمل طبقا لمراد خالقك. بديهية من البديهيات، هذا الميكروفون يعمل طبقا لسمع لصانعه، الساعة تعمل طبقا لمراد الذي صنعها، السيارة، الطائرة، كل شيء يعمل طبقا لمراد صانعه. وأنا وأنت يجب أن نعمل طبقا لمراد خالقنا، وعملنا طبقا لمراد خالقنا اسمه العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إياك نعبد. فأنت الذي تستحق العبادة وحدك، لا نشرك معك غيرك يا ربنا، لك نخضع ولك نعبد، أنت وحدك لا إله إلا أنت. ولكن هذا الإنسان ضعيف، الإنسان ينسى. أبونا آدم عليه السلام دخل الجنة فنسي فعصى الله، فلما نسي عصى الله. وأنا وأنت من أبناء آدم. الآن ما شاء الله نحن في الدرس نسمع ونقول ونعزم عزائم، وبعد شيء نخرج فننسى. وقد جاء العلاج للنسيان بالذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هذا علاج، علاج لهذا حضور مجالس الذكر ومجالس العلم ومجالسة من يذكرون الله جل وعلا ويذكرون بالله جل وعلا. هذا علاج هذا الداء الأصلي، الداء القديم والنقص الثابت معنا بوصفنا من بني آدم. إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت وحدك يا ربنا الذي نستعين بك، فأنت الذي تملك الضر والنفع وتملك أن تعيننا على طاعتك، فنحن عجزة ونحن ضعاف. من أين يأتي الخطر علينا؟ من أمرين أساسيين: أهواء النفس، للنفس أهواء وشهوات ورغبات تحول بينك وبين الطاعة والعبادة والفوز قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الهوى هذا العدو الأول، أهواء النفوس، رغباتها، شهواتها. والثاني: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الله السلام عليكم ورحمة الله، راحت الفكرة. لكن إذا سجدت ودخلت في الصلاة جاب لك المفتاح وتركك، فتركك شغل فيها. ثم لو حدث حركة من حولك ترى الحركة هذه شيء كبير مهم يشغلك، يقول لك شوف شوف ايش اللي حصل، الكاس انقلب، شوف الباب تحرك، الولد جات، لا اله الا الله. بينما وانت لست في صلاة يمكن تتقلب الباسة ولا يحصل ما يحصل، وانت لست هنا في مكان اخر، ولكنك في غاية اليقظة والانتباه. فنقول هذا الشيطان عدوك، نفسك والشيطان، فأنت عاجز، لك خصمان وأنت واحد، فاستعن بالله سبحانه وتعالى. والله ما استعان شخص بالله صادقا إلا ووجد العون. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. زادهم هدى وآتاهم تقواهم. تعرف كيف تكون ذلك؟ أنا أمثل هذا الأمر منك مثل الراديو والموجة. لما يكون الواحد يريد يبحث عن محطة القرآن يحرك الموجة على محطة القرآن يجي القرآن، لما يغير نيته يريد رقصه هنا يغير الموجة يجي له رقص. حرك الموجة جاء له قرآن، حرك الموجة جاء له شيء ثاني. فقلبك هكذا له شوكة، إن اتجه إلى ربك جاءه الهدى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإن غيرت النية ووجهتها إلى الشيطان والهوى أعطاك ما أردت، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فأنت إذا تستعين بالله سبحانه وتعالى على ما يحول بينك وبين استقامتك على أمر الله وسلوكك الطريق المستقيم والصراط القويم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. هذا كله مقدمات بين يدي المولى جل وعلا لنقرر منه ولنطلب منه الطلب الذي نرجوه، وهو أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. فما طريق مستقيم واحد هو الذي يوصلنا إليك يا رب، وهو الذي يجعلنا من الفائزين. فما هو هذا الصراط المستقيم؟ جاء بعدها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن هم الذين أنعم الله عليهم؟ ومن هم الذين غضب الله عليهم؟ ومن هم الضالون؟ القرآن يجيب على هذا كله. أما الذين أنعم الله عليهم فهم الذين قال الله عنهم: ومن يطع الله والرسول، فمن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله والرسول، بعض الناس يقول أنا أطيع الله بس، طيب الرسول والسنة كيف تكون من الذين رضي الله عنهم؟ كيف تكون؟ الله يقول: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. إذن أنت تكذب على ربنا؟ تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، والله يقول: الذين أنعمت عليهم هم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. فكيف تكون مع الذين أنعم الله عليهم وأنت لا تطع الله ورسوله؟ لا بد من طاعة الله، وطاعة الله هي اتباع كتابه وأوامره المبينة بكلام منه سبحانه. وطاعة رسول الله كيف؟ باتباع أوامره كما أمرنا الله بذلك في آيات أخرى في قوله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن القرآن ويقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الله أمرنا بالصلاة، كم صلاة المغرب، كم صلاة الظهر، هل تجدونها في القرآن؟ افتح سور القرآن ما تلاقي صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة المغرب 3 ركعات، ما تجد هذا. إنما بيانه أين؟ من الذي بيّن ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي، أنت لو أرسلت آلة معقدة وأرسلتها إلى بلد من البلدان، الشركات تفعل هذا الآن، تخترع آلة وترسل آلتها وترسل بعدها كتالوج إرشادات. لو أرسلت الإرشادات بس ما يفهم الناس، ما يضبط المسألة، ولذلك ترسل إرشادات وراها مهندس يمسك الإرشادات يقول تعالوا أرويكم، شوفوا هذا يقول افعل كذا، تعالوا نفعل كذا، وافعل كذا، نفعل كذا، فيطبق للناس كيف يكون تنفيذ الكتالوج هذا. يعني كتالوج مهندس، بدون مهندس تتخرب الآلات، ولله المثل الأعلى. الله يرسل رسولا ويبعث كتاب، لو كان الكتاب وحده يكفي كان ربنا أنزل لنا قرآن كذا، قرآن يضيء بآيات هكذا مضيئة أو في كتاب وخلاص، ولا يرسل رسول. إيش فائدة الرسول؟ يكفي الكتاب بس. لكن الله يبعث الرسول ليبين لنا كيف نطبق هذا الكتاب وكيف ننفذ هذا الكتاب. ولذلك قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى. الذكر هو القرآن، وأنزلنا هو الذي نزل إلى الرسول، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. أي أن هذا الذي نزل إليهم يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى بيان وإلى توضيح، وهذه وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. فإن كنت صادقا في أن تكون من أهل الصراط المستقيم وتدعو الله، وصادقا في دعائك أن تكون من الذين أنعم الله عليهم، فعليك بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هم الذين غضب الله عليهم؟ هم الذين قال الله فيهم: فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. من هم؟ اليهود. هذا خصوصي في اليهود. اليهود هي الأمة التي نالت بأكبر حظ من غضب الله. أكبر حظ من غضب الله هو اليهود. لماذا؟ لأنهم كانوا يعاندون، يعرفون الحق ولكنهم يخالفونه عن علم، عن علم. لماذا؟ لأن داءهم كما قال الله تعالى: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. غرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ما الذي افتروه فكان سببا في غرورهم؟ قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن شعب الله المختار، ما يعذبنا مثل الناس الثانيين. وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، أيام قليل، يعني إذا ربنا غضب علينا نحن شعب الله المختار شوية هكذا بس، الذي يعني يمشيها على الأمم الأخرى علشان يقولوا ليش ما أدبنا، وإلا إحنا أبناء الله الخصوصيين، فنحن شعب الله المختار. فغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. يرد عليهم الله جل وعلا يقول: بل أنتم بشر ممن خلق، قل فلما يعذبكم الله بذنوبكم؟ ليش بيعذبكم ويسلط عليكم ما دام أنتم شعب الله المختار؟ وهم يصرخوا يقولوا: هتلر حرقنا وشوانا والأمم طردتنا وكذا. طيب ما دام شعب الله المختار ليش يسلط عليكم هؤلاء ويذلونكم الآن في الدنيا وتزعمون أنكم أهل نجاة؟ غرهم هذا الافتراء وما زعموا باطلا وزورا على الله جل وعلا. لذلك كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وكانوا يعلمون أنه رسول الله. لماذا أسلم أهل المدينة قبل أهل مكة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في مكة، ومكث 13 عاما فيها، لكن المدينة دخلت في الإسلام قبل مكة. فما هو السبب؟ السبب أن في المدينة اليهود، كان اليهود يسكنون في المدينة، وكانوا إذا حدثت معركة بينهم وبين العرب، القبائل العربية من الكفار في ذلك الوقت، المشركين من العرب، كانوا يتهددونهم فيقولون: إننا نقرأ في التوراة بأن زمان نبي قد آن أوانه، في نبي الآن جاي، آن أوانه، وسيظهر من هذه البلدة، سيظهر من المدينة، قد أظلنا زمانه وسيظهر من هذه البلدة وسنتبعه، لأننا عندنا خبر فسنتبعه، وإذا اتبعناه انتقمنا منكم لما تفعلوا بنا الآن. كانوا يقولون إذا خرجوا في المعركة قبل المعركة علشان يخيفوا أعدائهم، يقفون ويدعون: اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان، حتى يخيفوا العرب. فذكرهم الله بموقفهم هذا. بعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، جاء وفد من المدينة إلى مكة، يدخلون يرتادون السوق ليشتروا بضائع، فرأوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لبعض: والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. هذا هو النبي الذي يتوعدكم به، اسبقوا أنتم واسلموا أنتم قبل ما يسلموا اليهود. فأسلموا وعادوا بالخبر إلى قومهم، فكانت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وفاز العرب باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأبى اليهود لأنه ليس من بني إسرائيل، أخذتهم الغيرة لأنه ليس من بني إسرائيل. فكان المسلم إذا التقى باليهودي في المدينة، قال المسلم لليهودي: يا يهودي، أما كنتم تقولون لنا لقد آن زمان نبي يظهر، وكنتم تقولون هذا وقته وسيخرج من هذا المكان، كنتم تقول هذا أم لا؟ يقول: نعم كنا نقول. فأنزل الله قوله في قصة هؤلاء، قال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون أي يدعون بالنصر، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، فلعنة الله على الكافرين. سمع اليهود هذه الآية وقالوا: أي والله صحيح، احنا كنا نعترف وكنا نقول. ما قالوا: متى قلنا لكم هذا، احنا منكرين، ما كنا نقول ولا حاجة، كانوا سيكذبون محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم اخرسوا وعلموا ان ذلك هو الحق الذي جرى وسجله القرآن على ألسنتهم واسمعهم واسمع العرب الذي كانوا يهددون بذلك القول. اذا اليهود كانوا يعلمون ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلكم قد سمعتم لمحاضرات الاستاذ دادات، احمد دادات، وهذا من المتخصصين في تتبع اليهود والنصارى. الاستاذ احمد دادات يحفظ الاناجيل والتوراة كما يحفظها علماء النصارى واليهود، بل يمكن احسن، ويفهمها ويحفظ كثيرا منها بلغاتها المختلفة. القى محاضرة وكنت حاضرا، قال في مزامير داود الاصحاح 16 العبارة 5، هذه العبارة باللغة العبرية، بالعبرية، قال: وهذه العبارة تخبر باسم محمد صلى الله عليه وسلم عندهم الآن في كتابهم. مزامير داود إصحاح 16 عبارة 5 تقول: هكو هكو ممت كم ذي كل محمد، محمد محمد ام يعني للتعظيم، محمد العظيم. وترجمتها: كلامه احسن الكلام انه محمد العظيم. فهم يحولونها بمعنى انه الجميل، علشان كلامه احسن الكلام انه الجميل، يحاولوا يصرفوها عن معناها، ولكنها باقية عندهم الى يومنا هذا. وأخرج لي الإنجيل الموجود عند النصارى اليوم مطبوع في أمريكا، والإنجيل هناك هيئة عالمية للإشراف على طباعته. ففتح لنا الإنجيل ورأيت بعيني والله رأيت بعيني وهو يفتح لنا، فإذا به يشير إلى صفحة ويقول اقرأ، فتقرأ هذه الصفحة فإذا بها تقول: إنه النبي الذي يقال له اقرأ فيقول ما أنا بقارئ. الذي يقال له اقرأ الآن الموجود عندهم والمطبوع في أمريكا. الشاهد اليهود كانوا يعرفون صدق محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم يلبسون ويقولون للكافرين للوثنيين من أهل الكتاب للوثنيين المشركين عباد الأصنام: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني أحسن من المؤمنين. هؤلاء المجرمون اليهود غضب الله عليهم ولعنهم فباءوا بغضب على غضب، يقتلون الأنبياء كلما أرسل لهم نبي قتلوا، يتعنتون، يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه. إذن ما كان ينقصهم العلم هؤلاء اليهود، وإن كان قد جرى شيء من التحريف عندهم، ولكن كان ينقصهم العمل. العمل. لكن الله ما قال اليهود غير اليهود، كان بالإمكان أن تكون الآية: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير طريق اليهود. ما قال اليهود، وإنما جاء بوصف من أوصافهم، هو أبرز أوصافهم، وهو غضب الله عليه. لماذا؟ لأن من سلك سلوكهم دخل في فئتهم. فإذا هناك طريق مشايخه اليهود، المشايخ الكبار الذين يقودون هذا الطريق اليهود. ما صفات هذا الطريق ومن يسلك فيه؟ أن الله يغضب عليه. بسبب ماذا؟ بسبب أنه فعل فعل اليهود. ماذا فعل اليهود؟ عرفوا الحق وخالفه. فكل من عرف الحق وخالفه فهو من أتباع اليهود، فمثله الأعلى اليهود، وقادة طريقه ومشايخه هم اليهود. فالعلماء ومن عنده علم، لا تقول بس هذول العلماء، لا، لو كان عندك علم بمسألة واحدة فإن عملت بها فأنت من الذين أنعم الله عليهم، وإن عصيت وأبيت مع علمك فأنت في أصحاب المغضوب عليهم، مع الذين يعرفون الحق ويخالفونه. وحظك من غضب الله بقدر حظك من معرفتك للحق ومخالفتك له. فأنت تتبرأ كل يوم وتقول: يا رب ما أريد طريق الذين غضبت عليهم، ما أريد طريق اليهود، أي طريق من عرف الحق وخالفه. طيب، في ناس ما يعرفون الحق، من هم؟ النصارى. أكبر أمة نالت أكبر حظ من الضلال النصارى. التقيت مرة مع قسيس عربي، هذا القسيس قال لي: إذا حسبت 500 شخص من النصارى العرب في بلاد العرب فأنا سأكون واحدا منهم، من هؤلاء العلماء. إذا حسبت 500 عالم من علماء النصارى فأنا واحد من هؤلاء 500. قلت له: طيب، ممكن نناقشك عن الإسلام؟ قال: أنا مستعد. قلت له: قبل أن نتناقش أريد سندك. أنت الآن ستقول لي هذا كلام الله، وأنا أقول لك هذا القرآن كلام الله، فأنت تأتيني بسند إلى الرسول وأنا آتيك بسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نعرف الرسول. فنحن لا نقبل من أحاديث الرسول، أحاديث الرسول ما هو القرآن، لا نقبل من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا عرفنا السند: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد منك سند. أنتم تقولون هذه التوراة من موسى أخذناها من سيدنا موسى، وهذا الإنجيل أخذناه من سيدنا عيسى. أنا أريد منك سند تقول استلمناه من فلان عن فلان عن فلان عن سيدنا عيسى، وصلني لسيدنا عيسى بس. فبعد يومين قال: أمهلني يومين. وبعد يومين جاء قال: أما سؤالك عن التوراة فاعلم أن عندنا فصول إصحاحات تسمى إصحاحات لا نعرف من كتبها وفصول إصحاحات لا نعرف إلا اسم الكاتب اسمه بس، لكن من هو، من أبوه، من تلاميذه، من مشائخه، فين عاش، من أي قبيلة، من أي بلاد، لا نعرف. وبعضها الآخر نعرف من هم. قلت لو وضعت هذا لأهل للمحدثين منا ولعلماء الحديث عندنا لقالوا هذا من قسم الموضوعات التي لا تقبل ولا يقام لها وزن، فنحن لا نقبل ما نصب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بهذا الطريق الذي أدوه. لو جهلنا مجهول بس عندنا فلان ولكن ما عرفنا كل تفاصيله، ما عرفنا أحواله، ما عرفنا مجهول، خلاص يصبح ضعيف من قسم الضعيف. قلت طيب والإنجيل؟ قال عيسى عليه الصلاة والسلام، قال عيسى كان إذا دخل المجامع الدينية يتكلم باللغة العبرية لأنهم بني إسرائيل، وإذا خرج إلى الأسواق يتكلم باللغة الآرامية قلت طيب حسن. قال وجميع أناجيلنا أخذت من أصول يونانية. قلت عجيب، إذا ما عندكم ولا كلمة مما قاله عيسى، ولا كلمة، لأن عيسى عليه السلام كما تقولون تكلم باللغة العبرية وتكلم باللغة الآرامية ولم يتكلم باليونانية، وجميع أناجيلكم الموجود أصلها من لغة يونانية، إذن ما قال، ما عندكم لفظ واحد مما قاله سيدنا عيسى، ولا واحد، ولا عندكم كلمة واحدة، لأنها نقلت إليكم من اليونانية وعيسى لم يتكلم باليونانية. أقول فما ظنكم بناس ليس عندهم كلمة واحدة من كلام سيدنا عيسى عليه السلام بلغته، بلغته ونطق بها عليه السلام؟ فهم ضالون يتخبطون في الضلال. فكل من جهل بالحق فهو من أتباع النصارى، فحاله كحال النصارى. ولذلك ما جاء في الآية، ما جاء في قول الله تعالى ولا الضالين، كان يمكن أن يقال ولا النصارى، قال ولا الضالين، وصفهم بوصف هو ألصق بهم، وكل من شابههم في هذا فهو من الضالين. فالمسلم الضائع اليوم مع الملاهي والشهوات والغفلات مشائخه النصارى. يا فلان، قال الله أنا ما عندي علم. فعندك علم، هذا عذر. ما سمعت بكتاب الله؟ أما سمعت بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ أما سمعت بالقرآن؟ إن القرآن يتلى ويذاع من إذاعة لندن ومن إذاعات الكفار فضلا عن إذاعات بلاد المسلمين. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ إيش كنت بتسوي؟ جون هدف. ستسألون عن الأهداف، دخلت جون ولا خرجت جون؟ ما سنسأل عن هذه الغفلات، ولا سنسأل عن هذا اللهو، ولا سنسأل عن تضييع الأوقات. والله أنا محروق من جون هذا، محروق، لأني رأيت بعيني رأسي شبابا في وقت صلاة العصر في بعض بلاد المسلمين المؤذن يؤذن وهم يأخذون الكرة ويلعبون بجوار المسجد، ويأتي وقت صلاة المغرب فيلعبون في الكرة ويستمرون والمسجد بجوارهم والمؤذن يقول حي على الصلاة وكأنهم ليسوا من أمة الصلاة. ذهب العصر وذهب المغرب، العلماء في خلاف بينهم من ترك فرضا أهو مسلم أم كافر، فرض واحد، العلماء في خلاف بينهم من ترك فريضة واحدة، من ترك فرضا واحدا هل يبقى في الإسلام أم يخرج من الإسلام؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. فمنهم من يقول خرج من الإسلام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. لم نكن من المصلين، ما كنا من الذين يصلون ولا الذين يحافظون على الصلاة. قل لي لما خلقت، قل لي لماذا جئت، لماذا جاء بك إلى هذه الدنيا، من أجل ماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كان اللعب سيضيع أوقات الصلاة فهو طاغوت جديد وصنم جديد، صنم جديد، لأنه ينازع أمر الله وينازع في عبادة الله. الله يقول لك في صلاة العصر اسجد لي، صلي، أدي فرضك، وهذا يقول لك تعال دخل جون، تعال دخل جون، في تعال دخل جون أصبحت معارضة لتعال صلي، لتعال صلي، فأصبح وثن جديد وصنم جديد. فإن أطعت هذا فقد عصيت ربك. أما إذا كنت لا تضيع الصلاة ولا تتركها فهناك أمر آخر، ويمكن أن تناقش المسألة من باب تضيع الأوقات، لا من باب يعني هل في فائدة وهل في فائدة تعود عليك، يمكن أن تناقش المسألة. أما أن تضيع الصلاة من أجل هذا فماذا ستقول لربك عندما يسألك الله جل وعلا ماذا أجبتم المرسلين؟ إيش نقول؟ دخلنا جون، دخلنا جون، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما هو جواب؟ هل أمرنا بهذا؟ فلا نضيع الصلاة. الصلاة إن أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة من حقوق الله الصلاة. يقول انظروا في صلاته، فإذا صلحت صلح باقي العمل، وإذا فسدت يقول خلاص ايش تنظروا فيه، خلاص هذه ودوه جهنم اول، خلاص، واذا فسدت فسد باقي العمل. الصلاة والله لو علمتها وعرفت قيمتها واديتها كما يجب والله انك ستجد لها حلاوة وستجد لها لذة وستجد فيها متعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد عليه الامر قال لبلال ارحنا بها يا بلال، راحة. الصلاة صلة بين عبد فقير ورب غني، وعبد خائف ورب قوي عزيز، وعبد محتاج ورب وهاب، وعبد مريض ورب يشفي المرضى سبحانه. أنت المحتاج، أنت الفقير، أنت الضال وهو الهادي. فالصلاة صلة بهذا يا أيها المسلم، صلة بمن أنت بحاجة إليه، وهو عونك وهو سندك وهو الذي يعينك وهو الذي يذلل الأمور بين يديك. إياك نعبد وإياك نستعين. الصلاة، الصلاة. إذن الطريق المستقيم هو طريق يتحدد بطاعة الله وطاعة رسوله وبمخالفة اليهود في معرفتهم للحق وعدم العمل به، وبمخالفة النصارى في بقائهم ضالين لا يعرفون الحق. إذن نستنتج ما يلي: لكي نخرج من طريق الضالين فعلينا بالعلم، ولكي نخرج من طريق المغضوب عليهم فعلينا بالعمل، ولكي ندخل في طريق الذين أنعم الله عليهم فعلينا بالعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعمل بكتاب الله وسنة رسوله، بطاعة الله وطاعة رسوله. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلكي تكون من أهل الطريق المستقيم فعليك بالعلم لتخرج من طريق الضالين، العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكي تخرج من طريق المغضوب عليهم فعليك بالعمل. وإني أوجه لنفسي ولإخواني سؤال: نحن ندعو الله أن يهدينا الصراط المستقيم ونتبرأ من طريق الضالين ومن طريق المغضوب عليهم، فعلينا أن نسأل أنفسنا كم حاضرنا مجلس علم لنخرج من طريق الضالين؟ كم حضرنا؟ ولا تقول غير مغضوب عليهم ولا الضالين، والكتاب بين يديك والهدى بين يديك وأنت لا تتعلم؟ تعلم. طيب، وإذا كنا نتبرأ من طريق الذين غضب الله عليهم فهل عملنا بما علمنا؟ هل عملنا بما علمنا؟ وإذا كنا نطلب الطريق المستقيم فهل نطيع الله ورسوله في كل ما علمنا وعملنا؟ إذن الطريق واضح، وهو العلم بكتاب الله وسنة رسوله، والعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا طريق الذين أنعم الله عليهم، هذا هو الطريق المستقيم، هذا الطريق الذي بدايته الطاعة ونهايته الجنة، هذا الطريق الذي به نفوز. قلنا اهبطوا منها جميعا. الله عندما أمر آدم أن ينزل قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن العلم بالكتاب والسنة والطاعة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الطريق المستقيم. فعلينا بمجالس العلم لنخرج من الضالين، وعلينا بالعمل لنخرج من المغضوب عليهم، وعلينا بالطاعة لله سبحانه وتعالى. وإن أكبر عقبة تقف في طريقنا الشبهات والشهوات. الشبهات تشبه عليك الطريق وتضللك، تضع لك طريقا مشابها لطريق الحق لتندرج فيه ولتسلك. وعلاج الشبهات العلم. فإذا وقعت في نفسك شبهة في أمر العقيدة أو العبادة أو المعاملة أو الأخلاق، فاحذر احذر احذر أن تبقي هذه الشبهة في قلبك. بادر لعلاجها، بادر إلى طبيب لعلاج هذا المرض، لأنها مسمار إبليس. مسمار إبليس يعلق عليها المصائب كلها. كلما عزمت عزمة صدق وأردت عزمة طاعة جاءك إبليس قال يا شيخ المسألة يعني جاب لك الشبهة، تفتر عزمك وتقلل همتك وتجرك بعيدا. علاج ذلك المبادرة بالعلم وبمجالس العلم. أعرض نفسك على طبيب، ما هو يعالج عضلة القلب؟ نعم، لو في واحد منا جاء له مرض في العضلة، عضلة القلب، يجري للدكتور، وإن ما كان موجود هنا سافر إلى أمريكا علشان العضلة لا يموت. لكن اعلم أن مرض القلب المعنوي الإيماني أخطر من مرض القلب العضلي، لأنه إذا مرض بالشبهات يوشك أن يلقيك في نار جهنم والعياذ بالله، يوشك أن يلقيك في نار جهنم. فبادر بالعلم. إذا جاءتك شبهة اقرأ، اسأل، سافر، ابحث، حتى لا تبقى في نفسك شبهة تثبطك وتقعدك. والثاني الشهوات، وفي مقدمة الشهوات المرأة، وهذا داء الشباب الذي غزانا منه الأعداء. وقبل أن أخوض هذا الأمر وأنبه إليه، أحب أن أصل إلى نقطة اتفاق. سؤال: هل يرضى أحد من شبابنا أن يكون هو ابن زنا؟ إيش رأيك لو قالوا لك أنت تكون ابن زنا ما تعرف أبوك؟ تقول لك أمك يا ابني أنت ما أدري من أبوك. كيف؟ هل ترضى بحال يوصل إلى هذا؟ هذه واحدة. الثانية: هل يرضى عاقل أن نكون مباء للأمراض التناسلية التي تنتشر اليوم في العالم؟ وما خبر الإيدز عنكم ببعيد؟ مرض يموته، ويقولون من أصابه أماته، ويتوقعون بعد 10 سنوات يكون عدد المرضى بمرض الإيدز 100 مليون مريض قاتل غير الأمراض الأخرى الفتاكة. هل يرضى أحد بهذا؟ لا لا لا نرضى. إذا كنا لا نرضى بهذه النتائج فيجب أن نمنع ما يوصل إليها. فلنأخذ هذه النتيجة من أمريكا. أمريكا اليوم رائدة الحضارة المعاصرة وقائدة الحضارة المعاصرة. نعم إنهم تفوقوا في الصناعات وهذا جانب تقدم، إنهم يغزون القمر وهذا جانب خير، إنهم يصنعون ويصنعون هذا كله طيب. ولكن في شيء آخر تعالوا ننظر إليه، ديننا أمرنا بالصناعة، أمرنا بالعلم، أمرنا بهذا كله، ولكن صامنا من الخطر الذي هم فيه. ماذا يقول التلفزيون الأمريكي؟ في أوائل الثمانينيات قدم برنامجا التلفزيون الأمريكي، برنامج خاص بالفتيات دون سن 18. عندهم القانون الأمريكي يمنع الزواج قبل سن 18 للفتيات. أي فتاة في سن 17، 16، 15 هذه لا تتزوج، ممنوع. لو أرادت تتزوج ممنوع، القانون يمنع. فلا يؤذن بالزواج إلا بعد 18. فهذا التلفزيون والبرنامج التلفزيوني اشتركت فيه أبحاث هائلة، وشارك فيه جهات كثيرة لإحصاء عدد أبناء الزنا من الفتيات قبل سن الزواج، قبل سن 18. فالفتيات قبل سن 18 لم يتوقفن حسب القانون الأمريكي. صحيح ممنوع الزواج، ولكن مش ممنوع الزنا، فمارسنا الزنا، فجئنا بأبناء زنا، فأصبحت ظاهرة، فقاموا بإحصاء عدد أبناء الزنا، فكانت الإحصائية كما يلي: 11 مليون طفل أبناء زنا من الأمهات دون سن 18. 11 مليون. أيرضيكم أن تكون هذه نتيجة في بلادكم؟ 11 مليون. كان المذيع يسأل الأم هذه، أم بعض الأمهات عمرها 11 سنة، 11 سنة وهي أم قد أنجبت، يقول لها: هذا من أبوه؟ تقول: ما أدري. لا تدري؟ قالت: ما أدري. قال: ما تعرفي يعني هذا من أبوه؟ قالت: لا ما أدري. هل هو من هنا أو من هناك؟ كثير، هي ما تدري. أيرضى أحد لأمته أن يكون هناك هذه الأعداد أو واحد فقط؟ فما الذي جعلهم هكذا؟ لماذا علماء النفس لم يصنعوا لهم برامج نفسية لصيانتهم من هذا؟ لماذا أجهزتهم وأساتذتهم في الجامعات والخبراء لماذا لم يصونوهم من هذا؟ إنها الشهوة الجامحة التي لا تقف عند حد، ولا يحكمها إلا الإيمان، ولا يسيطر عليها إلا الإيمان. وفي إحصائية أخرى في مدينة صغيرة في أمريكا، هي واشنطن دي سي العاصمة، والعاصمة واشنطن ليست من المدن الكبيرة لأنها مدينة القيادة والإدارة، فأجري إحصاء بين عدد السكرتيرات اللائي يمارسن الزنا مع المديرين، فكانت نتيجة الإحصاء 70,000 سكرتيرة اعترفت بممارستها للزنا مع المدير. هل ترضى أن تكون زوجتك سكرتيرة عند واحد يمارس معها الزنا؟ أو تقبل بعد ذلك أبناء تنسبهم إليك وأنت في نفسك شك؟ فإذا كنا لا نقبل هذا الحال السيء، فلا بد أن نأخذ بالحيطة، لا بد أن نأخذ بالحيطة، لا بد أن نحتاط، ولا بد أن نصون أنفسنا، ولا بد أن نسد طريق الشيطان. هناك مشكلة في مجتمعاتنا، قضية الزواج. هناك مدرسة عندنا تقول للطلاب والطالبات إذا أرادوا أن يتزوجوا: لا لا لا يا ولد، عيب، ما تتزوج، تزوج بعدين لما تتخرج. لما أتخرج؟ يعني لما يكون عمري 24 سنة، 25 سنة، يمكن 27 سنة. طيب ومن 15 إلى هذا السن إيش أسوي؟ تجد الجواب سهل، موجود، موجود في التلفزيون، موجود في الأغنية، موجود في الصحيفة، موجود، تعرفونه، غرام، حب، عشق، هذا هو البديل. يا سلام، غرام، حب، عشق، ها؟ وإيش نتيجة هذا؟ وإذا جاء ولد وفي النهاية سنصل زي الأمريكان، ما الأمريكان كانوا زينا محافظين، كان الأمريكان مثلنا، كانوا قبل 150 سنة نساؤهم محجبات، ولا تصافح المرأة الأمريكية الرجل الأمريكي، ما كان يحدث هذا عندهم، ولكن بعد غياب الإيمان استزلهم الشيطان خطوة خطوة خطوة خطوة خطوة حتى 11 مليون ابن زنا. طيب وكم الذين ذهبوا إجهار، وكم لا استخدمنا منع الحمل، وكم وكم وكم عدد أبناء الزنا من النساء بعد سن 18 إلى سن 45 سنة؟ كم هذا؟ 11 مليون. طيب والباقي كم؟ يعني قد يصل الناس إلى وقت يصبح 50% في كل الزمان، 50 و60 و70 و80. أهذه حياة؟ أهذه مجتمعات؟ فنقول ما العلاج؟ عندنا علاجان، التبتل أو الزواج. نقول لأبنائنا ولبناتنا لابد أن تكونوا رهبان، يعني لا تفكروا في هذا. مثلنا في هذا كمثل جائع، جائع جسمه يهتف يريد الطعام وأمامه أنواع الطعام، ونقول له اتق الله لا تفكر في هذا الطعام. هذا حالنا، نقول للشاب ونقول للشابة، نقول لا تتزوجوا، كونوا صالحين أطهارا، ونقدم لهم ما يثير الشهوات من كل مكان ومن كل اتجاه، ونريد عفة بعد ذلك ونريد طهارة بعد ذلك، كيف سيكون هذا؟ أنا أنادي المدرسين خاصة والآباء والأمهات وأقول لشبابنا، فقد جرت مرة مناقشة مع بعض الشباب، قالوا إيش أنتم معقدين يا مشايخنا، تعقدون ومعقدين، أنتم معقدين وأيضا تعقدوننا معكم، ليش؟ إيش اللي حصل؟ قال شوف الشاب، الشاب في أمريكا ما في عنده عقد الكبت ولا عنده المصايب حقكم هذا، يستطيع الواحد يخرج يروح يزور صديقته عند أبيها وأمها في البيت، ويقول لأبوها وما عن إذنك أنا أخذ البنت هذه وأخرج أروح 10 ساعات ولا شهر ولا شهرين ولا نعمل رحلة حول الأرض كلها ونرجع، ولا في عقد، عيب عيب عيب مثلكم هذا، إيش هذا حقكم؟ فقلت له طيب إحنا مستعدين أن نجعل لكم نفس الحرية بس بشرط، تعال خذ البنت أمام أبيها وأمها في منتصف الليل إن شئت، واخرج بها رحلة حول العالم إن شئت، واتصل بها تليفون وارسل لها رسائل علنا بالمفتوح، ولكن بشرط صغير، تعال نكتب ورقة صغيرة عند الحاكم نعمل عقد، علشان إذا جاء ولد يبقى نعرف من أبوك، بس حتى لا ترمي هذه البنت وحتى لا يضيع هذا الولد، ورقة صغيرة هكذا، صغيرة بس، ونعمل عليها شاهدين ونكتب فلان عقد على فلانة، وخليها في بيت أبوها وأنت في بيت أبوك، وقابلها وراسلها واتصل تليفونات وروح انت وياها ويمشي، وإذا جاء مولود عرفنا من أبوه بس. قال والله تمام، هذه فكرة طيبة، هذه فكرة طيبة، ليش الناس يعقدونها؟ قلنا لأننا جهل بدين الله، لأننا نجهل ما هي أحكام الإسلام، إن أحكام الإسلام هي ضمانات حتى لا يأتينا 11 مليون طفل من أبوه ما أدري، من أبوه يا بنت ما أدري، حتى لا يضيع البشرية وحتى لا تنتشر هذه الأمراض الفتاكة. ولذلك أنا أقترح خطوة أولى على الآباء والأمهات أن يتفقوا وأن يسمحوا لأبنائهم وبناتهم أن يعقدوا ورقة وخليها هي عندكم وهي عند وهو عند أبيها، هو عند أبيه وهي عند أبيها وأمها، بس نكتب ورقة، نكتب ورقة، بدل ما تكون وراء من وراء لوراء تكون كذا بالمفتوح أمام الناس وقدام الناس، ومعروف ان فلان عقدنا له على فلانة، وخليها تدرس في الجامعة وهو يدرس في الجامعة، وحتى ربنا يفتح عليهم وبعدين يدخل بها، فاذا جاء شيء قبل ذلك فاحنا خلاص حلال، لانه عقد تمام وهي زوجته، ويصح له ان يختلي بها ان يخلو بها، ونسله منها نسل معتد به ومعترف به، وتروح الاشكال، ويروح الاشكال، إما أن يكون الزواج المبكر وإلا فأمريكا عندكم، إما زواج مبكر وعقد نحصن به الأبناء والأمهات. أريد أن أقول للآباء وللأمهات، الآباء والأمهات عندهم شكوى مرة من أبنائهم عندما يتخرج من الجامعة يتزوج، فأول ما يتزوج تأتي هذه الزوجة فتنتزع ابنهم منهم، لماذا؟ لماذا انتزعت الام؟ قالت لا ما تريد تسكن مع الام ولا تريد تسكن مع الاب، تريد بيت مستقل، ما انتم الذين قصرتم، انتم الذين اخطأتم، لو زوجتموه وهو محتاج لمالكم كان سيسكن معكم ويأخذ دورة تدريبية هو وزوجته في طاعة الأب والأم. كان لما يتخرج من الجامعة ما سيقول هاتوني بيت ثاني، ما هو عايش معكم طول هذه المدة وهو محتاج إليكم، فتكسبوا ابنكم وتكسبوا زوجة ابنكم وتكون معكم وتذكر لكم رعايتكم وتذكر لكم فضلكم إذا كبرتم وتقدمت بكم السن. أما الشاب فإني أنصحه، أقول له إيش رأيك تتزوج الآن وأنت في سن 17 وفي سن 20، فإذا بلغت سن 40 ابنك يكون عمره 20 سنة، تشوف خيره، ترى خير ابنك وأنت لازلت في هذه الحياة، فترى خيره وترى رجلا يعينك. أما حضرتك تصبح ابن 60 سنة وابنك لا يزال يحتاج من يرعاه في المدرسة الإعدادية وفي المدرسة الثانوية، يحتاج، فتموت وما رأيت خير أبنائك. أحسن لك زوج بدري، تزوج مبكر حتى ترى خير أبنائك من بعدك. وأما مسألة الكفاية والنفقة هي عقد نحن نضعها بأيدينا، إيش يحتاج الولد غير غرفة وسرير؟ إيش يحتاج؟ لازم يعني نجيب الطنافس هذه والأشياء الكبيرة والمفخفخة؟ إيش يلزم منها؟ نضيع الدين والأخلاق والشرف علشان كرسي كبير وكنبة طويلة؟ والله الشاب ما يحتاج الكنبة، ويريد امرأة ويريد زوجة. أنتوا اللي لماذا نعقد هذه المسألة؟ لازم احتفال قد كذا ويشوفوه ويكون ويكون، يا أخي والله لا الولد يريد هذه الزينات ولا هذه الأشياء التي أنتم تعقدونه، هو يريد امرأة. يا أب، يا أيها الأب، إيش رأيك يأتي زوج ابنتك وقد استدان على ظهره كذا ألف بسبب الزينة التي أنت تريدها والفرح الذي أنت تريده والحفلة التي تريدها، وبعد ذلك يقتر على ابنتك ليقضي دينه؟ يعني أنت تسيء إلى ابنتك وتسيء إلى هذا الذي أراد أن يقرب منك فتكسر ظهره؟ يا أخي ما نحتاج أنوار، ما نحتاج هذه الزينات، ما نحتاج هذه الغرامات، ما نحتاج هذا كل ما يحتاجه. استفتوا الشباب، سيقول لكم والله بالفاتحة، بالفاتحة، الفتاة تريد شابا والشاب يريد فاتحة. هل نسيت يوم كنت شابا؟ هل نسيت أنت؟ وهل نسيت أيتها الأم يوم كنت شابة؟ أما كان أكبر حلم عندك أن تكوني زوجة؟ وأما كان أكبر حلم عندك يا أيها الأب أن تكون زوجا وأن تجد زوجة طيبة؟ فلماذا نعقد هذه الأمور؟ ولماذا نسد الطريق ونضع العوائق أمام طريق الرحمن، وفي نفس الوقت هناك من يفتح الطريق أمام طريق الشيطان؟ طرق مفتوحة، المجلات والأفلام والأغاني والخواجات وكم. بعض الناس دخل مطارا، كان في المطار فأراد أن يعني يصرف نظره، فكان يلتفت يمين فيرى امرأة، يلتفت شمال يرى امرأة، يلتفت، قال لي أودي عيني فيه، أودي عيني فيه، أنا أريد أن أكف البصر، أريد أن أكف نظري. نعم، إن النظرة سهم من سهام الشيطان مسمومة. يا عبد الله، يا أيها الشاب، يا أيتها الشابة، اعلم أن صلاح قلبك، اعلمي أن صلاح قلبك هو بغض البصر، هكذا يقول الله، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إن عدم غض البصر يوقع مرضا في القلب، القلب يمرض إذا أطلق نظرة الحرام. سهم مسموم يدخل إليك يذوبك يضعفك، يجعل الشيطان يتقوى عليك، وعلاجك لهذا أن تغض بصرك وأن تجاهد. وكذلك المرأة قد أمرت بما أمر به الرجل: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولكن العلاج الحقيقي هو بالتحصين، هو أن ندخل في حصن، والحصن هذا هو حصن الزواج. أتدرون بيد من؟ بيد من البداية؟ بيد المشايخ والأمراء والزعماء والتجار الكبار. لو بدأوا وسلكوا الطريق وزوجوا بناتهم وزوجوا أبناءهم وعملوا العقد، أخبرني بعض الشباب في الجامعة، قالوا: كنا في الجامعة فأخذنا بهذه الطريقة، جامعة مختلطة فيها أبناء بنين وبنات في بلد من البلدان، قال قبل هذا كان الشباب يتسكعون، كل ما شافوا بنت ماشية يغازلونها، والفتيات يتزينن ويتجملن وكأنهن يذهبن إلى حفل عرس. قال فأخذنا بطريق قلنا يحدث زواج تزويج. فلما كثر عدد المتزوجين والمتزوجات كان الشاب يمر في الله، فإذا رأى شابا يغازل فتاة ثار عليه وغضب عليه، يخشى أن يغازل زوجته. والفتاة كذلك إذا رأت فتاة متزينة ومتبرجة غضبت عليها، قالت ما هذا، تخشى على زوجها، تخشى إنه حص، ندخل في حص. قال لي أحد المسؤولين في دولة من الدول العربية، قال نحن في بلاد حارة والأبواب عندنا فيها شقوق من أجل يدخل الهواء بسبب حرارة الجو. قال تزوج ابني، فلما تزوج ابني رأيته ذهب يأتي بخشب ويسد تلك الشقوق التي في الباب، فقلت له يا ابني أمك وخواتك سنوات طوال وهم في الداخل، فلما لم تسد الباب؟ قال يا أبي هناك من سينظر إلى الداخل. قال وطول المدة السابقة أمك وخواتك وكذا ما اهتميت لها الآن بس. فأقول الشباب كذلك، إن أردتم أن تكسبوه جنديا للأخلاق فزوجوه، سهلوا الزواج، يسروا له الأمر، ولا تعقدوا الطريق ولا تشقوا عليهم، فنعيش في رحمة الإسلام وفي ظل الإسلام، وهذا هدى الله سبحانه وتعالى. وقد رأيت أن أكثر المصائب تأتي للشباب من جهة الشهوات ومن جهة الشبهات، فإذا دفعنا باب الشهوات بالزواج وبطاعة الله وبالذكر وبالتعاون على البر والتقوى، وإذا دفعنا باب الشبهات بالعمل، كان ذلك أحرى أن نستقيم على الطريق المستقيم وأن نسلك طريق رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.